القاهرة تقدم أمم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الناقة، الناقة هي أنثى الجمل، والجمل بصفة عامة حيوان ذكي صبور وطيب الخلق. كان العربي لديه إحساس جميل بالناقة، فإذا جاءه خبر أو عوفي من مرض كان يقول: ناقتي سائمة، أي لا تعمل ولا تمنع من طعام أو أكل. ومن صفات الناقة الجيدة أن تكون عظامها دقيقة ومتوسطة، وتكون مواطن خفها صغيرة، وتمد رقبتها أثناء المشي، وسنامها للخلف كأنها تصعد مرتفعا. وقد ورد ذكر الناقة في الآية الكريمة: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد العماوي من علماء الأزهر وعضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. الناقة أنثى الجمل من الإبل، هي ذكرت مع قصة نبي الله صالح عليه السلام، وهي قصة جديرة بالتأمل والتدبر والتذكر والاعتبار. القصص القرآني دائما يذكر العظات والعبر ويتكلم عنها في القرآن الكريم لنتخذها أسوة لنا. والله تعالى أيد كل نبي بمعجزة، فأيد نبي الله صالح عليه السلام بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه، فجعل معجزة سيدنا صالح عليه السلام هي الناقة العشراء التي خرجت من الصخرة على مرأى من الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. أن هؤلاء كانوا يبرعون في تلك الأمور، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا من عظيم خلقهم هؤلاء. الله تعالى ذكر أن هؤلاء يتخذون مصانع من تلك الجبال ويحفرون الأبار ويحرسون الأرض. وما سمع أحد منهم يوما أن الجبل تمخض عن ناقة أو حتى عن قطة، ولكن أراد الله تعالى أن يؤيد النبي الله صالح بتلك المعجزة الخارقة، وأن يبين لهم أنه ليس برجل عادي، وأنه رجل نبي أرسله الله تبارك وتعالى لهم. وهم كانوا قوما جبارين، قبيلة ثمود، يعني كانوا يعيشوا في شمال شبه جزيرة العرب، وقد أنعم الله عليهم بنعم كثيرة، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وما شكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. وكان يقول لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ثم طلبوا منه عليه السلام أن هو يدلل لهم على صدق رسالته ونبوته بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة عشراء، أي في بطنها حمل منذ 10 أشهر هذه الناقة، وهم على يقين أن الصخرة لا تلد إلا إذا حدثت تلك المعجزة، وهم منكرون لذلك تماما. فمتى حملت الصخرة حتى تلد؟ أي عقل يقول مثل هذا الكلام؟ ولكن صالح عليه السلام قال لهم: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأخرج لهم هذه الناقة من الصخرة، فسجد صالح شكرا لربه، وآمن معه عدد قليل أيضا بعد كل هذا، ولكن الكثرة منهم ظلوا على كفرهم. كل ذلك والناقة تمر عليهم في بيوتهم، فيأخذون من لبنها ما يريدون، وهم بنعمة الله يكفرون. وأمر الله نبيه صالح عليه السلام أن ينبئهم أن الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يعني كانت تشرب في يوم كامل لها ولهم يشربون في اليوم الآخر. لماذا؟ حتى تعطيهم اللبن وما يستفيدون منها بكميات مهولة جدا، معجزة لهم. ولكنهم بغوا عليها، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي الآية الأخرى هؤلاء 9 فكروا في قتل الناقة ونفذوا المؤامرة اللي هم عايزين يعملوها، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هؤلاء 9 أرادوا أن يقتلوا ناقة صالح عليه السلام، فلما قتلوها توعدهم سيدنا صالح عليه السلام بأن الله تعالى سينتقم منهم، فقال في الآية فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام سيأتيكم العذاب بعدها. لما؟ لأنهم قتلوا الناقة التي هي معجزة الله تبارك وتعالى الذي نهاهم نبي الله صالح أن يقتلوها، وكانت لها يعني فوائد عظيمة تفعله لهم. وكل هذا أيضا يقولون أنها تشرب كل الماء وكذا وينفرون ويجرون، مع أنها كانوا يستفيدون منها غاية الإفادة. فكذبوهم أي صالح فعقروها أي ذبحوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وأعظم عبرة وعظة نستفدها من هذه القصة الجليلة أن لا نقابل النعمة بالجحود. هؤلاء قابلوا نعمة الله تبارك وتعالى بالجحود، وقابلوا العطاء بالكفران، دمروا كل شيء، فأهلكهم الله تبارك وتعالى عن بكرة أبيهم. فقال ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة والعافية. كنتم مع أمم أمثالكم. أميمة حاتم.